الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالنواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكين لا يمسه الله يا رب العالمين. الله يا رب العالمين. الله يا رب العالمين.

وما لم ينادونهم حسن الله عليه وأبو كم حسن الله وغرانكم فسنين ضاعفا صدق الله.